يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يغسل إذا لبس على طهارة الضحى لهم جاء الظهر يمسح إذا عار ولو ما نوى النبي يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح وإذا حب أن يخلع